مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة حبيب الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، فيك روحي وعيوني يا طيبة، مدينة رسول الله مدينة Dina Dina. لما شفت الكعب جبالي، لما شفت الحجرة جبالي، لما شفت الروبة جبالي، لما شفت الجبة جبالي، جبالي جبالي والله جبالي حالي والله ما عاد حالي.